صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعذره الصفرة والتداخل في فطرة العقل يكون باطلا. الشبهة هكذا كانت أنه لو كان الجسم كلامنا المتقدم قبل هذا هذه وعذره يرجع إلى النظام. يعني لما أشكل على النظام بأنه لو كان الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية للزم أن لا يتمكن السريع أن يلحق البطيء مثلنا، لأن بينهما مسافات غير متناهية. أشبه خلاصتها كذا كانت أنه لو كان الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية للزم أن لا يتمكن أحد من قطع مسافة، وأن لا يتمكن السريع من أن يلحق ويصل إلى البطيء. هكذا شفتنا كانت بالأمس. فجاء النظام ليدفع هذه الشبهة المتوجهة عليه. لماذا؟ لأنه من البديهي من الوجداني أن السريع يتمكن أن يلحق البطيء، ومن البديهي أن المسافات في الخارج تقطع ولا يتمكن شخص أن يدعي أنها لا تقطع. فإذا جاء النظام لكي يقول بجوابين لربنا يتوجه عليه من الإشكال. الجواب الأول الصفرة، الجواب الثاني التداخل. أرجو التوجه إلى بيان الصفرة والتداخل. يقول النظام لا مانع من أن يصل الشخص ويقطع المسافة غير المتناهية بحسب أجزائها غير المتناهية، بأن يسير على المساحة مقدارا من المسافة، يسير بقدميه، تسير السيارة على الأرض بمقدار من المسافة، ثم إذا قطعت من المسافة مثلا 10 أجزاء تصفر 100,000 جزء، ثم تسير قدرا ثم تصفر مثلا 10,000 أو 100,000 جزء آخر، ولهذا تنطوي المسافة. وإلا لولا الصفرة لما تمكن السائر أن يقطع المسافة، ولما تمكن السريع أن يلحق البطيء. فهذا جوابه الأول بنصاص بالطفرة. الجواب الثاني أرجو التوجه، ولا ربط لمسألة الطفرة بمسألة طي الأرض بواسطة بعض المقربين لله سبحانه وتعالى، فتلك مسألة أخرى، ليست من باب الطفرة، من باب علم آخر، من باب علم دقيق عرفه الله تعالى لأوليائه مثلنا. وجوابه الثاني عن الإشكال المتوجه عليه بالتداخل، بأن الأجزاء أنتم تقولون إذا زاد الأجزاء المشكلة لجسمين يزداد الحجم أيضا، مثلنا يزداد الحجم أيضا، فهناك نسبة بين الزياد الأجزائي والزياد الحادي. الجواب على أنه لا يحتاج الجسم إلى الازدياد في حجمه إذا ازدادت أجزائه، لأن الأجزاء يتداخل بعضها ببعض، فيمكن أن تكون أجزاء غير متناهية لكنها متداخل بعضها ببعض، وإذا تداخل بعضها ببعض ما احتاجت إلى تشكيل حجم أوسع وحجم أكبر. وآخر عبارة نقرأها تطبيقا. إذا ذاك على برهان القط وهذا على برهان التناسب، بل وعذره أي عذر النظامي، أي اعتذار النظامي أو توجيه النظامي ردا للقائلين والمفسدين عليه. وعذره كلمة عذر مصدر مضاف إلى فاعله. الطفرة مفعول به للمصدر. وعذر النظامي الطفرة والتداخلا الألف للإطلاق. عطف عليه أي على الطفرة، الطفرة والتداخل في فطرة العقل، يعني أن فطرة العقل تحكم، أن سلامة العقل تحكم بأن الطفرة والتداخل غير معقولين في فطرة العقل، يكون باطلا. والعبارة الحديثة هذا كلام كنا بقيود الشعر مثلنا. الآن جاء ليبسط الكلام بالنص. أخيه أن النظام تشبث في الهرب عن الإلزام بالدليلين المتقدمين، لما ألزم بالدليلين المتقدمين وهما دليل القطع ودليل التناسب، جاء ليفر من الدليلين بجوابين: الطفرة للقطع والتداخل للتناسب. واحد مثلا: بل في الهرب عن الإلزام بالدليلين المتقدمين بجواز الطفرة والتداخل، في إمكان القطع المذكور، يا قطع مذكور، أي برد برهان القاف بالطفرة، وبجواز التداخل في حفظ النسبة. واضح مثلا؟ بالنسبة المذكورة في برهان التناسب. واحد: القائلون الآن وربما انتهى جواب النظام، لكن القائلون بجواز الطفرة استدلوا بأمر بنظرهم وجداني محسوس على أن هناك من الممكن أن تحصل الطفرة، والوقوع أدل دليل عليما على إمكان الشيء. فقالوا: لو فرضنا بئرا بمئة متر، يعني بعمق يساوي 100 متر، فضربنا وتدا بسمارا في وسط ذلك البئر على جدار البئر، ثم جئنا ثم جئنا بفصل بدلو وسددناه بحبل كان طول ذلك الحبل 50 مترا فلما سددنا الدلو بالحبل سددنا طرف الثاني من الحبل بما بالوتد الذي ضربناه في وسط البئر فوصل الدلو إلى أي مركبه فوصل الدلو إلى الماء فوصل الدلو المسدود بالوتد في وسط البئر إلى من؟ إلى الماء ثم جئنا بحبل آخر بحبل ثان بطول 50 متر أيضا وشددنا في أحد طرفيه كلابا أي حديدة منحنية الكلاب هو الحديدة المنحنية التي تستعمل لشد المروحة مثلا على السقف ولشد المعلقات التزيينية وما شابه فشددنا رأس الحبل أحد طرفي الحبل شددنا به كل الكلاب وقبض الإنسان على الرأس الثاني من الحبل في خارج البئر ثم أنزلنا الكلاب وأدخلنا الحبل الذي هو مسدود بالوتد مع بقاء كون الحبل مسدودا بالوتد ما فتحنا الحبل عن الوتد وشددناه بالكلاب أو أدخلنا الكلاب في وسطه لا بل أدخلنا الحبل المسدود بالوتد داخل الكلاب ثم جررنا من خارج البئر الحبل الذي هو بأيدينا فإذا حبل ب50 متر نصف البئر والحبل الثاني ب50 متر النصف الثاني من البئر ثم جررنا الحبل الذي هو ب50 متر وهو الحبل الذي في آخره الكلاب الذي وضعنا داخله الحبل الذي مسدود به الدال فأخذنا نجر الحبل إلى من؟ إلى خارج الوتد عفوا إلى خارج البئر فهنا سيصل الكلاب إلى سطح إلى خارج البئر في الزمن الذي يصل فيه الدلو أيضا سيخرجان معا من خارج البئر الشبهة هكذا يلقيها القائل بالطفرة الشبهة من بعد هذا المثال يلقيها بهذا النحو سيقول الدلو كان بعمق 100 متر الدلو كان بعمق 100 متر والكلاب كان بعمق 50 متر حينما وصل فقط إلى الوتد ممكن ولا؟ فإذا كلاب بنفس جرة إنسان واحد بسرعة واحدة معينة وصل قطع 50 مترا والدلو بنفس جرة ذلك الإنسان الذي هو خارج البئر قطع 100 مترا والحال أنهما وصلا معا إلى خارج البئر فإذا لا بد وأن نقول أن الكلاب سار المسافة بكلها وهي 50 متر والدل سار 50 مترا وطفر 50 متر آخر ولذا وصل معا واضح العبارة فإذا قالوا هذا أكبر شاهد وقوعي خارجي على من؟ على مسألة الطفرة، على مسألة الطفرة. الكلاب سار 50 مترا، والكلاب أيضا أودلوا أيضا سار 50 مترا وطفر 50 الأخرى، ولذا وصلا معا، وإلا لما كان يمكن وصولهما معا. إن شاء الله الذين يسمعون الكلام سماعا يعرفون هذه المشكلة. نقرأها تطبيقا. وربما يتمسك في جواز الطفرة، يعني في إمكان الطفرة، يعني وربما تمسك القائلون بجواز الطفرة بمثل هذا المثال، فقالوا بجواز الطفرة بدلو على رأس حبل مسدود، يعني شو على رأس حبل؟ يعني حبل شددنا به دلو، يعني حبل شددنا به دلو، فأصبح في طرف من الحبل الدلو مسدودا، بدلو على رأس حبل مسدود وطرفه الآخر، والطرف الآخر من الحبل الذي شددنا به الدلو بوتد، يعني الطرف الثاني شددناه بمسمار بوتد، هذا الوتد في منتصف بئر، يعني هذا الوتد كنا قد ضربناه في وسط البئر على جدار البئر في وسط البئر مع كلاب، وطرفه الآخر بوسد في منتصف بئر، هذا الحبل الأول، أرض التوجه، هذا الحبل الأول أحد طرفيه مسدود بمن؟ بالوسد في وسط البئر، والطرف الآخر نزل إلى عمق إلى أرض البئر فكان به الدم، فهناك حبل بخمسين زين. مع هذا من كلمة مع فروع في بيان الحبل الآخر، في بيان الحبل الثاني الذي هو أيضا بخمسين متر. مع كلاب يجعل في ذلك الحبل، مع كلاب يجعل في ذلك الحبل، ظاهر العبارة أنه نفس الحبل الأولي، لكن ليس نفس الحبل الأولي، هذا حبل آخر، هذا حبل جديد بخمسين متر آخر لا ربط له بالحبل الأول. هذا الحبل أحد طرفيه بيد الإنسان خارج البئر، وطرفه الآخر قد شددنا به الكلاب، واضح العبارة؟ مع كلاب يجعل في ذلك الحبل، مع كلاب يجعل في ذلك الحبل، أرجو التوجه، الكلاب جعل في الحبل الأول، لا أن الكلاب بنفس الحبل الأول. أكرر العبارة، الكلاب الذي هو مسدود بطرف حبل كان بخمسين متر آخر غير الحبل الأولي، والذي هو بيد إنسان خارج البئر، هذا الكلاب وضعنا الحبل الآخر الذي هو مسدود بمن؟ بالوتد، وضعنا ذلك الحبل المسدود بالوتد داخل الكلاب، داخل الكلاب، داخل الكلاب، لا أننا جعلنا الحبل الثاني، لا أننا أدخلنا رأس الحديد للكلاب داخل الحبل، لا لا، جعلنا الحبل بكله داخل الكلاب، واضح مثلا، جعلنا الحبل بكله داخل الكلاب. مع كلاب يجعل في ذلك الحبل، مع كلاب يجعل في ذلك الحبل، أرجو توجيه العبارة لا واضح، مع كلاب يجعل في داخل الحبل، كلا، مع كلاب يجعل فيه ذلك الحبل الأول، يجعل في داخله لكي إذا جررنا الحبل الذي به الكلاب يجر ذاك بواسطته ويأخذ يتدرج داخل ذلك الكلاب، واضح العبارة؟ فالعبارات في هذا الكتاب فيها إغماض، يعني لا تؤدي المراد تماما، ولذا يقول مع طلاب، هذه العبارة لا تؤدي المعنى، مع طلاب يجعل في ذلك الحق، مع طلاب يجعل في ذلك الحق، لا، مع طلاب يجعل فيه ذلك الحبل المسدود بالوتد. هكذا يجب أن تكون العبارة، عند الوتد، يعني أين نجعل الحبل، من أي منطقة ومن أي جهة ومن أي مكان نجعله داخل الوتد؟ يقول عند البسمار، عند الوتد، وحمسه، ويمد به، أرجو التوجه، ويمد به في المعنى، ويجر الحبل الأول بواسطة الوتد المجرور بيد الإنسان. هاي العبارة تنتبه تحفظ في الجهن، ويمد به، المراد من يمد يعني يجر، ويجر، يا هو يجر الحبل المشدود بالوتد، الحبل باقي على شده في الوتد لكنه يجعل داخل الكلاب، يمد به يعني ويجر بواسطة الكلاب، الكلاب المجرور، بواسطة من؟ بواسطة الإنسان الذي هو خارج البئر. سبلي والكلاب، فإذا أخذنا نجر الحبل الذي قد سد به الكلاب يقينا بواسطته، لأن الحبل الثاني داخل الكلاب، بواسطته سيجر الحبل الثاني الذي به الدم مسدود. فالدلو والكلاب يصلان إلى رأس البئر معا. وأخذ مثلا فالدلو، فإذا إذا قبلتم أن الدلو الذي هو في عمق 100 متر مع الكلاب الذي هو في عمق 50 متر يصلا معا إلى خارج البئر، إذا سلمتم هذا تمت صفتنا وهي الصفراء. فالدلو قطعت مسافة البئر التي فرضناها 100 متر حين ما قطع الكلاب نصفه، والحال أن الكلاب كان واصلا إلى نصف البئر عند الوتد، فإذا الكلاب وصل إلى السطح فقد قطع 50 متر، والدلو قد قطع 100 متر. فالدلو قطع مسافة البئر حينما قطع الكلاب نصفه يعني نصف البئر من غير أرسل، من غير حفظنا، كأن قائلا يقول للقائلين بالشبهة، عفوا للقائلين بالطفرة الممثلين لها بهذا المثال، يمكن شخصان، واحد قطع 100 كيلومتر من المسافة بسيارته، وواحد قطع 50 كيلومترا، خرج ساعة واحدة، هذا قطع 100 كيلومتر وهذا قطع 50 كيلومتر، وكل منهما وصل إلى البلدة الثانية في وقت واحد. نفرق بين النجف وكربلة من باب الفضل والتفريق، شخص خرج من النجف قاصدا كربلة، والثاني خرج من منتصف الطريق بين النجف وكربلة قاصدا كربلة، واضح العبارة؟ هذا خرج من منتصف الطريق، وهذا خرج من أول الطريق وهو النجف الأشرف، ويمكن أن يصلا معا أم لا؟ يمكن أن يصلا معا، هذا يتحرك بسرعة شديدة وذاك يتحرك بسرعة بطيئة، أو هذا يتحرك بسرعة معتدلة الذي خرج من النجف، وذاك يتحرك 10 دقائق ويقف 10، يصلا معا أم لا؟ هل يصلا معا؟ سيطيل أرض التوجه. لا نريد أن نقول هذه القاعدة الصفراء، لا نريد أن نقول على أن الكلاب تحرك مسافة، الكلاب في الوسط غير مسافته 50، لا نريد أن نقول أن الكلاب تحرك فترة ووقف ينتظر الدلو، ثم تحرك ونظر إلى صاحبه فانتظره فترة ثانية حتى وصلا معا، هذا يقينا لا يثبت الصفراء، نحن نقول تحرك بحركة واحدة فكانت السرعة للدلو وللكلاب سرعة واحدة، هنا تتم الشبهة أنهما كيف وصلا معا. واضح العبارة؟ من غير التوجه، من غير وقوف للكلاب بالضرورة، يعني بالضرورة يعني بالمشاهدة الضرورية الوجدانية، إن وجدنا أن الكلاب كان يتحرك في كل اللحظات، وكذلك الدلو كان يتحرك في كل اللحظات، فكيف وصلا معا والمسافة مختلفة والسرعة واحدة؟ فإذا هكذا ألقوا الشبهة لإثبات الطفرة، والجواب أعرف هذا. هذه المسائل أصبحت في العلوم الفيزيائية الفعلية من البديهيات، على أن الشيء قد يكون بوزنة ثقيلة لا يمكن أخذه إلى الفوق، لكن ببعض الحركات الفيزيائية يمكن تسهيل المسافة بقوة بعشر درجات نرفع شيء بطن. هنا أيضا من باب القواعد الفيزيائية أدل تحرك بحركتين، يعني كانت المحركات له تستند إلى أمرين. الأمر الأول جرة الإنسان الذي هو أخار البئر، سواهر، والذي أعانه على التسريع بالدل الوتد، فالوتد محرك واليد الإنسانية محرك آخر، فالوتد فالدلو استند إلى محركين كالشيء الذي يستند إلى قوة متضاعفة، والكلاب استند فقط وفقط إلى من؟ إلى يد الإنسان، وما استند إلى محرك آخر، فإذا يمكن أن يصلا معا، لأن هذا بتحركة بحركة متضاعفة، حركة الإنسان والوتد المساعد، وذاك ما تحرك إلا بحركة واحدة. هذه في المسائل الفيزيائية يقولون أنها كثيرة، هناك كثير من المسائل التي يمكن أن تتضاعف فيها المسألة ويتضاعف فيها القوى. أقرأها. وفيه يعني وفي هذا الاستدلال للقائلين بالطفرة أن الدلو يتحرك بحركة أسرع، واحد مثلا لو أن شخصين خرج أحدهما من النجف الأشراف قاصدا كربلاء بمن بسرعة تعادل 100 كيلو متر بالساعة، وخرج من كان في منتصف الطريق قاصدا كربلاء 50 كيلو متر بالساعة يصلان معا، واحد مثلا فإذا الدلو تحرك بمحركين والكلاب تحرك بمحرك واحد، لأن الدلو يتحرك بمحركين أحدهما الكلاب والآخر الوتد، يعني الوتد صار معينا صار مسرعا لحركة من؟ لحركة الدلو، واحد مثلا واحد. فإذا لا مانع من أن يصلا معا، لأن أحدهما تحرك بحركة أسرع وهو الدل، والثاني تحرك بحركة أبطأ وهو الكلاب. هذا المثال بنفسه كما استدل به القائلون بالطفرة استدل به الحكماء لنفي الطفرة، أي مستدلون بالطفرة استدلوا بهذا المثال، والحكماء الذين خالفوهم أيضا استدلوا بهذا المثال لنفي الطفرة، واضح؟ فقالوا والقوم، المراد من القوم هنا الحكماء، الحكماء على عكس الجماعة استدلوا بهذا الدليل على من؟ على فسلان الجزء الذي لا يتجزأ. واضح؟ هذا المثال بنفسه، هذا المثال بنفسه استفاد منه الحكماء على نفي الجزء الذي لا يتجزأ. استدلوا به أي بهذا المثال على بطلان الجزء، على بطلان الجزء يعني مراد الجزء الألف واللام عهدية، مو دولة الألف واللام عهدية، يعني على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. فقالوا فإنها هنا سريعا والسريع، فإنها هنا وينها هنا في مثالنا المذكور، في مثالنا المذكور في مثال البئر، فإنها هنا سريعا، تعني سريعا أي ها هنا متحرك سريع وهو الدال، متحرك تحرك بسرعة وهو الدال، وبطيئا يعني ومتحركا بطيئا وهو الكلاب، وهو الكلاب. فالسريع وهو الدال إذا قطع جزءا، يعني إذا قطع جزءا من الجزء الذي لا يتجزأ، السريع قطع بمقدار جزء أي بمقدار جزء لا يتجزأ. فنسألكم هل البطيء قطع بمقدار جزء أيضا؟ فإن قلتم قطع البطيء بمقدار جزء أيضا صارت حركة السريع والبطيء متساوية وهو باطل بالضرورة، فإن السريع والبطيء لا يمكن أن يكون بسرعة واحدة في قطعان كثافة واحدة وهذا سريع وهذا بطيء، لا يمكن. وإن قلت لا، السريع حينما قطع بسرعته جزءا لا يتجزأ لأنهاه، البطيء قطع نصف تلك المسافة أي قطع نصف الجزء الذي لا يتجزأ، فقد إذا تجزأ الجزء إلى جزئين. واضح مثلا؟ بلي. فالسريع إذا قطع جزءا فالبطيء وهو الكلاب، فالبطيء وهو الكلاب إما أن يقطع جزءا، فإذا إما أن تقول أن السريع كما قطع جزء البطيء وهو الكلاب أيضا قطع جزء، فيلزم عدم لحوق السريع البطيء، فيلزم أن لا يلحق السريع البطيء، أن لا يلحق يعني أن لا يصل إليه. نفرض أن البطيء تحرك فقطع جزءا، فبدأ من بعده بلا فاصلة السريع، إذا كان كل ما يقطع هذا الجزء لكم يقطع جزء يصل إليه؟ ما يصل إليه. البطيء إذا قطع جزءا السريع أيضا لا يتمكن إلا أن يقطع جزءا، يعني تساوت حركة السريع والبطيء. معنى هذا لو أن بطيئا تحرك قبل لحظة واحدة ثم بدأ السريع يتحرك، لو سار الزمان بكله لما تذكر أن يصل إليه. بلي، فيلزم عدم لحوق السريع البطيئة. واحد مثلا مثل كما يقطع هذا جزء من الجزء الذي لا يتجزأ، لكن جاء يقطع الجزء أيضا، فإذا هذا غير معقول وباطل بالوجدان. ليس باطل بالوجدان؟ شيخ كبير حاجز خرج متوجها إلى الحرم الشريف قبل خمس دقائق، تحرك من بعده شاب قوي، يلحقه وما يلحقه؟ يلحقه طبيعة الحال، إذا ما يموت بديهيات أولية. وإما أن يقطع البطيء أقل من جزء، أو تقول لا، البطيء إذا قطع السريع مسافة جزء البطيء يقطع مسافة نصف جزء، فإذا جزأته الجزء الذي لا يتجزأ ولو تجزئة وهمية، واضح؟ وإما أن يقطع البطيء من جزء أن يقطع البطيء أقل من جزء، فيلزم الانقسام للجزء الذي لا يتجزأ لأنه انقسم إلى نصفين، واضح مثل؟ وإما أن يسكن أو تقول له البطيء والسريع لا وقفة عندهما يتحركان، لكن البطيء مو معناه هو سائر والسريع يلحقه، لا لا لا، السريع والبطيء إذا تحركا لا يتمكن السريع من اللحوق بالبطيء أبدا، هذا الطعنته جزء داخل الطعنة، لكن معمولا الله هكذا خلق البطيء أنه يقف، نحن لا نشاهد وقوفه، شنو معنى البطء؟ يعني حركة ووقوف، حركة ووقوف، ذات كل حركة سيحق، واضح عبارة؟ البطيء مو معنى أنه يسير حركة بطيئة، لا مو معنى، والسريع يسير أسرع منه في الحركات، لا، معنى البطيء أنه يتحرك فيقف، فيتحرك فيقف، فتتخلل في حركاته السكنات، ولذا يلحقه السريع. إذا هذا باطل بالنزاع، طبعا عقليات بعد حتى نفكر فيها عقلا، هي كذلك أم ليست كذلك؟ لا، المسألة من الواضحة أنها ليست كذلك، لأن معنى الحركة البطيئة يعني حركة أقل شدة وسرعة من السريعة، لا أنها حركة وسكون، هي حركة لكنها حركة أخف شدة من تلك الحركة. أقرأ العبارة. وإما أن يسكن لا يسكن المتحرك البطيء وهو الكلاب في مثالنا، ويكون السريع مستمرا في التحرك، فذاك كله حركة وهذا حركة وسكون، وهو يعني والقول بتفسير حركة البطيء بالحركة والسكون باطل يا دليل باطل. هل هناك من برهان حكمي تقيمه على المقام في المقام؟ يعني كل شيء تقام عليه البراهين الحكمية لشهادة الحس بخلافه، هاي هو محسوسة، هاي هو طبيعية خارجية تحس حسا، فلا تقام عليها البراهين العقلية لشهادة، وهو باطل لشهادة الحس بخلافه، يعني بخلاف من؟ يعني فإنا لا نشاهد البطيء يتحرك ويقف، نراه متحركا مستمرا في حركاته، بل لو قلنا بسكون المتحرك البطيء فترة، يلزم أرجو صوتك في العبارة. دائما عرفنا في باب الحكمة أن المعليل يستند إلى العلة وجودا وعدما، وجود العلة التامة وجودا للمعليل، وعدم العلة عدما للمعليل، فلا معليل بلا علة. إذا فرضت أبي توجه للفرضية، إذا فرضت أن الكلاب وهو المتحرك بحركة بطيئة يتحرك فترة ويقف أخرى، ولذا لحق به الدلو فوصل معا إلى رأس البئر، نسألك سؤال، من جملة تمامية العلة لتحريك الدلو ما هو الكلاب؟ مثلنا من جملة شرائطي ومقتضياتي وما أدري شنو التي ترجع لتمامية العلة المحركة للدانو السريع هو الكلاب، مثلنا فالكلاب من جملة العلة، يعني من جملة شؤون العلة، يعني ما كانت العلة علة تامة لولا الكلاب، فالكلاب من جملة العلة. فالكلاب الذي هو من جملة العلة التامة مثل له علما لحركة الدلو إذا فرضته يسكن تارة ويتحرك تارة أخرى، فقد فرضت عدم العلة التامة تارة وفرضتها تارة أخرى. حينما سكن الكلاب يعني لا علية تامة، وإذا لم تحصل العلة التامة كيف حصل المعلول وهو استمرار حركة السريع وهو الدلو؟ واضح مثلا؟ فإذا هذا قولك يتنافى مع قاعدة متينة حكمية، وهي تحقق المعلول وهو حركة الدلو المستمر السريع مع عدم وجود علته التامة، لأنك فرضت أن الدلو أن الكلاب الذي هو جزء الذي هو شر الذي هو من ظل العلة التامة لمن؟ لحركة الدلو واقفا، وإذا توقف لا علية تامة، فكيف حصلت الحركة المستمرة السريعة في الدلو؟ أقرأ العبارة تطبيقا. بل يلزم لو قلنا بسكون المتحرك البطيء وهو الدل فترة وحركته فترة أخرى، يلزم وجود المعلول وهو المعلول وهو حركة الدلو وهو حركة الدلو. يلزم وجود المعلول بدون علته التامة، لأن الكلاب من جملة العلة التامة المحركة للدلو بدون علته التامة. واضح المثل؟ لماذا؟ لأن حركة الكلاب جزء علة لحركة الدلو، لأن حركة الكلاب علة، هو علة والجزء علة، لأن العلة تعمل الشرائط بكلها وبتمامها، من جملتها يد الإنسان، من جملتها الكلاب، من جملتها الوزاد، من جملتها الحاضر مثلنا. تقول لأن حركة الكلاب جزء علة أو علة بعنوان إجمالي علة لحركة الدلو، فكيف يتحرك هذا أي الدلو ويسكن ذلك يا ويسكن ويسكن الكلاب الذي هو علة أو جزء علة لذلك، ونحن نعلم على أنه لا معلول بدون علة تامة. فإذا توقفت بعض أجزاء العلة التامة أو توقفت العلة التامة عن التحرك كالكلاب توقفت كل الحركة، كيف يستمر الدلو في حركته؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.